بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وانتهى شهر رمضان، شهر العبادة والقرب من الله، الشهر الذي تصفد فيه مرضة الجان والشياطين، التي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انتهى الشهر، وهذا يوم العيد، بل يوم عيدين، يوم الجمعة وهو عيد أسبوعي، ويوم الفطر وهو العيد السنوي. من عيدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا العيد الذي يأتي على المسلمين وقد صاموا وقد قاموا وقد تقربوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا يوم الجزاء في آخر أيام رمضان، يعتق الله سبحانه من يشاء من عباده من النيران. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وجميع المسلمين من عتقائه من النار. إنه شهر الرحمة، تتعلمون فيه كيف يشعر الفقير بالجوع، كيف يستشعر بألم الفاقة والفقر، فتحسنون إليه وتتصدقون عليه، وتعلمون أن الله يعطي المال للإنسان ليس لفضله ولا لشرفه ولا لكونه يستحق بذلك الجنة، ولكن يبتليه، يبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا إنسان يعمل لله سبحانه ويقبل على الله سبحانه، وينتهي الشهر فقد تعلم من الشهر ما الذي ينبغي عليه أن يصنع، فلا يزال معه زاد من هذا الشهر في خلال العام حتى يأتي عليه رمضان آخر، ولا تدري هل يأتي علينا أم أنه يكون آخر رمضان قدم علينا، لا تدري. إن الأعمار بيد خالقها سبحانه تبارك وتعالى، والعمر فرصة لا تتكرر للإنسان مرة ثانية، إنما هي حياة واحدة تحياها ثم الحساب. فإذا قال الإنسان رب ارجعون لم يدب إلى ذلك، إنها مرة واحدة. يقول الناس: ربنا أحييتنا مرتين وأمتنا مرتين. كانوا أمواتا فأحياهم الله، ثم أماتهم ثم يحييهم. فهذا الذي قصده ربنا سبحانه بما ذكر، قالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكانت الإماتة الأولى وهم في العدم لا شيء، ثم أحياهم فأوجدهم في هذه الدنيا، ثم يميتهم الموت التي لا موت بعدها، ثم يحييهم للحساب يوم القيامة. إننا راجعون إليه، وإنه سائلنا عن أعمالنا، سائلنا عن إسلامنا، ما الذي صنعنا مع ربنا، كيف تقربنا إليه، كيف دافعنا عن ديننا؟ كيف دعونا الخلق إليك؟ هل قصرنا في أمر ديننا؟ هل لهتنا دنيانا عن آخرتنا؟ إن رمضان شهر التذكرة، أن تتذكر أنك راجع إلى ربك سبحانه، وأنه سائلك عن عمرك فيما أفنيت، عن شبابك فيما أبليت، عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ماذا عملت فيما علمت. فلا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن هؤلاء الخمس. أيها المسلمون، هل أديتم زكاة فطركم كما أمركم ربكم سبحانه؟ هل أخرجتموها قبل الصلاة حتى تكون لكم زكاة مقبولة، أم أنكم أخرتموها؟ إن كنت أخرتها فهي صدقة من الصدقات، وصارت دينا عليك أن تؤديها لأهلها، ولكن ليس ثوابها كثوابها قبل الصلاة. أدوا زكاة فطركم إن كنتم قد تأخرتم فيها، وتقربوا إلى ربكم سبحانه، فهذا يوم عيد الفطر، وهو يوم الجمعة، يوم عيد كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة إجابة دعاء قبل غروب الشمس بساعة. آخر ساعة من العصر في هذا اليوم ساعة إجابة دعاء. فأحسنوا كما أحسنتم في رمضان، وأكثروا من الدعاء لأنفسكم وللمسلمين. إن المسلمين في كرب شديد في كل مكان، يحتاجون إلى الاعتصام بحبل الله جميعا، يحتاجون إلى إخوانهم أن يكونوا بجوارهم، ولو بالدعاء أن يدعوا لهم ربهم سبحانه. ما أقبح الواقع الذي يعيش فيه المسلمون في هذه الأيام، بل منذ أعوام يعيشون في هزيمة قد استعمرت دولهم الكفار، استعمروهم، ضيعوا معنوياتهم، فإذا بهم في هزيمة نفسية، يستشعرون بالهزيمة، يستشعرون بعدم القدرة، يستشعرون بالفقر، يستشعرون بالضعف، يستشعرون بالهوان. تكالب عليهم أهل الأرض، ثم جاء الفيضان في بلاد كثيرة، دمر البيوت على أهلها. فهؤلاء في باكستان 6 من الملايين قد شردوا، ولا يجدون من يطعمهم، من يقف بجوارهم، ولا يشكون إلا إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى. إن النظرة في العالم اليوم تجلب على قلب الإنسان المسلم الحسرات والحسرات. اجتمعت الدنيا كلها على الإسلام والمسلمين، ما أكثر المسلمين، إنهم 5 عدد أهل الكرة الأرضية، وما أضعفهم، إنهم كثيرون ولكنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم إلا تحت راية غيرهم، إلا تحت راية غربية أو أمريكية أو شرقية، أما هم باسم الإسلام فيخافون، يخافون أن يقولوا نحن مسلمون، فإذا بهم يتغربون ويقولون علمانيون، ويقولون متحضرون، ويقولون إنها التنوير، ينورون. صاروا في طريق الظلام، ابتعدوا عن الرب سبحانه، فإذا به يسلط عليهم السنين والأعوام. ما أشد ما جاء على المسلمين في هذه السنوات، سنوات شديدة فيها الفقر، وفيها الذل، وفيها الضياع، وفيها يقفون على طابر العيش ينتظرون طعامهم، ثم يهددونهم لا يوجد قمح هذا العام، اعتمدوا على أنفسكم. بعدما منوهم الأماني سنين طويلة، سنصدر إليكم، سنعطيكم، لا تزرعوا قمحا، نحن سنغنيكم. رموا قمحهم في المحيط غذاء للأسماك حتى لا ينزل سعره، منعوا منه الخلق. فإذا بنا الآن في هذا الضنك، نسأل أين المخرج؟ كيف نخرج مما نحن فيه من أزمات اقتصادية وهزائم نفسية وهزائم أمام أعداء الله سبحانه؟ يقتلون المسلمين لكونهم مسلمين. هل سمعتم بهذه الصيدلانية التي قتلوها في ألمانيا لكونها مسلمة؟ وهذا السائق المسلم الذي كاد يقتل في أمريكا لكونه مسلما، وغيرهم الكثيرون، وما خفي كان أعظم. ويضعف أهل الإسلام عن حماية المسلمين، عن حماية من يقول لا إله إلا الله، عن حماية من يدخل في دين الله، يضعفون عن حمايته. إنه الخوف الذي ملأ القلوب، خوف من الخلق ليس خوفا من الخالق سبحانه. إن الخوف له أسباب، أسباب في النفوس، أسباب من الأعمال، من أعمال الناس يسلط الله عز وجل عليهم. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وإذا تبايعتم بالعين، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إنها الأدواء التي ذكرها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه: داء يحتاج إلى دواء، وداء يحتاج إلى دواء. الدواء بأيديكم، ولكننا نقصر فيه، لكننا نعرض عنه. قال: حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى ربكم، حتى تتركوا المنكرات التي أنتم فيها. هذا معاذ رضي الله عنه يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر، ذكر منها: لا تشركن بالله وإن قتلت وإن حرقت، ولا تتعن صلاة مكتوبة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. هذا جزء من حديث طويل ذكر فيه: لا تشرك بالله، علق همك بربك وحده لا شريك له، توجه إليه في عبادتك، لا تعبد غيره، لا تطلبه مع غيره، لا تتوكل إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أكثر من دعاء الله في الرخاء حتى يستجيب لك في الضراء كما أمرك النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، إنه داء، إنه بلاء. من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه الذمة، فلا عهد له عند الله، لا يحميه الله، لا يدافع عنه الله، لأنه ابتعد عن الله. كم من المسلمين قد تركوا الصلاة المكتوبة، يسمعون الأذان فلا يلبون، يرون الجنائز فلا يتعظون، وقد يقفون على أبواب المساجد، والمسجد يصلى فيه الفريضة ويصلى فيه على الميت، وهؤلاء ينظرون كالبلهاء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا يؤثر فيهم ما يرونه من صلاة وإقبال على الله. لا تدعن صلاة مكتوبة بترك صلاة واحدة، قد ناقضت ما بينك وبين الله من عهد وقد برئت منك الذمة. كم من المسلمين قد نقضوا ذلك. قال: ولا تشرب الخمر فإنه رأس الفواحش. والخمر ما خامر العقل. كم من الناس، كم من الشباب نسوا ربهم سبحانه، شربوا الخمر وشربوا المخدرات، تعاطوها فأدمنوها. وقد حرم الله عز وجل الجنة على مدمن، المدمن للخمر وما اشتقت منها. كل ما خامر عقل الإنسان، كل ما ضيع عقل الإنسان، هذا خمر، من حشيش، من مخدرات، الذي يتعاطاه قد حرم الله عليه الجنة إلا أن يتوب. وهذا المدمن إذا مات وهو على ذلك لقي الله كعابد وثن. كم عدد الشباب الذين يتعاطون ذلك؟ إنهم كثيرون. إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، حل سخط الله. كم من الناس يعصون الله سبحانه في أنفسهم، بينهم وبين الله، وبينهم وبين الخلق. كم من الناس كثرت الفواحش، كثر التبرج، كثر اختلاط الشباب بالشابات، وجاءت لهم الفتاوى على أمزجتهم بأنه لا مانع، فإذا بهم يستحلون ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. بالمعصية ينزل غضب الله. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، كم من الناس معهم من الأموال وينسون أن يدفعوا زكاة أموالهم، بل يتناسون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن كان لغير الله تبرعوا وأنفقوا، إن كان للكرة أخرجوا المكافآت بالملايين، إن كان للفقراء والمساكين شحوا عنهم وأحضرت الأنفس الشح. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا تبايعوا بالعينة، إذا استحلوا الربا، إذا أكلوا الربا، إذا تعاملوا بالربا وانتشر بين الناس ذلك، إما حقيقة فيسلف الإنسان غيره مالا ويشترط عليه أن يرده أكثر من ذلك، وإما في ثوب خفي يتبايعون بالعينة، يبيع الشيء الذي لا يريد بيعه ثم يشتريه ثم يدفع الثمن مضاعفا على التقسيط بعد ذلك، فيتعامل بالربا. لم يبع شيئا وأعطى سلعة فأخذها ثم اتفق على مال، وحقيقة أمره أنه يريد أن يتسلف ألفا ويدفعها فوقها. احذروا من الربا، احذروا من الربا. لما انتشر بين الناس إذا بالله ينزل سخطه عليهم. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا، وكل إنسان نسي ربه سبحانه، كل إنسان مشغول في حاله لا دخل له بغيره، لا مواساة بين المسلمين ولا رحمة بين الكثيرين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الحذر كل الحذر. إذا نسيتم الجهاد في سبيل الله، تملصتم منه، تركتموه، حتى إن الكثيرين لا يريدون أن يغيروا اسمه، وقد أخبرنا أنه فيه عزنا. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا أعدت دول الإسلام قوتها لأعداء الدين، إذا أعدوا أفرادهم فعودوهم على طاعة الله، على الخشونة وليس النعومة والضياع، عودوهم على حب الله سبحانه، على البذل في سبيل الله، إذا كان رجعت العزة للخلق رجعت العزة للمسلمين، فالله لا يعزز قوما يبتعدون عن، لا يريدون دين الله سبحانه، يتنصلون ويتبرؤون من. أيها المسلمون أقبلوا على الطاعة، أقبلوا على الله، أقبلوا على دينكم. إنه في هذه الأيام يريدون في كنيسة في أمريكا أن يحرقوا المصحف، يريدون ذلك، أن يهينوا رمزا بل أصل الأصول للإسلام والمسلمين، دين الله سبحانه، المصحف كتاب الله سبحانه. ولا يملك المسلمون قوة أن يردوا على هؤلاء إلا بالشدب والاستنكار، وأن يقولوا هؤلاء متطرفون وهؤلاء إرهابيون، كلمات يقولونها وقد نسوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. إنه الذل الذي وعدتم به إن قصرتم في دينكم، فقال صلى الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أيها المسلمون راجعوا دين الله، ارجعوا إلى دينكم، اتركوا المخرفين المخربين الذين يفتون للناس بغير علم. تجد الصحفيين في كتبهم وفي صحائفهم وفي مقالاتهم يفتون وينكرون على أهل الدين أن يفتوا، فإذا أفتوا بالشيء الصواب صاروا متطرفين وصاروا إرهابيين وصاروا كذابين، أما هم فيتكلمون بما يعتقدون ويقول هذا هو الدين. واحد منهم يقول إن القرآن ذكر العقل في كتابه 50 مرة، فأنا أحكم عقلي. لم يكن لك ربك سبحانه حكم عقلك في دين الله، وإنما أمرك بتحكيم الله. قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألم يقل ذلك؟ ألم يقل في كتابه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أهواء عقولهم لا تتبع ذلك، ولكن أمرك أن تنظر بالعقل في الكون حولك، أن تتفكر، أن تتدبر، أن تعلم أن له صانع، أن له خالق، حتى تعبد وحتى تتلقى منه أوامره لك وحتى تنتهي عما نهاك عنه. أما أنك لا تعرف في كتاب الله إلا قوله أفلا يعقلون، ثم تحكم لنفسك بعقلك، تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك الناس يفعلون ما يشاءون، وتقول العقل، إن هذا مضاد لدين الله سبحانه. أيها المسلمون ستجدون دجالين كذابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، كثيرين، تجدون كثيرين من الدجالين الكذابين. ليكن لكم نبراس ونور من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تمسكوا بهما كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهى شهر رمضان قد نجح فيه وأفلح من أطاع الله سبحانه، وخسر وشقي من عصى الله سبحانه. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا أن الله عز وجل له عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان. فأبشر أيها المطيع بأن الله يجعلك من عتقائه من النار، واحذر أيها المبتعد عن الله سبحانه العاصي ربك سبحانه، أين تذهب من الله؟ أين تذهب من الله؟ إن الدنيا تدور، إن كنت اليوم غنيا فسيأتي عليك يوم تفتقر فيه، إن كنت شابا قويا سيأتي عليك يوم تمرض فيه، أعد لهذا اليوم، خذ من حياتك لموتك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من غناك لفقرك. احذر أيها الذي أفطرت في نهار رمضان ولم تهتم بذلك، احذر من الله، فإن حالك يوم القيامة إن لم تذب. هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم معلقين من عراقيبهم في نار جهنم تسيل أشداقهم دما، تسيل أشداقهم دما. احذر أن تكون من هؤلاء، فإن كنت منهم فبادر إلى قضاء ما وجب عليك والتوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى من هذا الذي وقعت فيه، وإلا فالعاقبة وخيمة. في الدنيا يضيق على الإنسان في رزقه بمعصيته ربه سبحانه، وفي الآخرة العقاب الأليم. أيها المؤمنون، وقد صمتم في رمضان وفي هذا الشهر 6 أيام من السنة أن تصومها، وهي 6 من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون كأنك صمت السنة كلها. قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فاحرص عليها، سواء صمتها متتابعة من ثاني أيام العيد أو أنك فرقتها في خلال الشهر، ولكن لا تضيعها. كنت في رمضان تطعم الفقراء والمساكين، فليكن لك ذلك عادة أن تعطي لله سبحانه تبارك وتعالى. عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرك بما أمره به ربه بصلة الرحم، صل رحمك، واحذر أن تعق والديك، احذر من العقوق، فإن العقوق يضيع أرزاق الخلق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطيعة الأرحام وسوء الخلق أنها مما تدع الديار بلاقع، أي تدعها فقيرة لا شيء فيها، فاحذر من سوء ذلك، وادع ربك في هذا اليوم العظيم أن يغفر لكل المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائها حائرا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم عليك بالكفرة والمنافقين، اللهم عليك بكل من يؤذي الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من يحارب الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك من النار، وارفع مقتك وغضبك عن المسلمين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جوع المسلمين، اللهم ارزقهم بالرزق الحلال في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم انصر المسلمين في العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بالكفرة في كل مكان، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.